تحية طيبة من مصر الحبيبة، من القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. محدثكم ضياء الدين العوضي، ولقاء متجدد هنحكي في كلام مش مهم خالص، لا ليكوا ولا ليا، يعني انت فاهم. صباح الخير. ايه ده الساعة كام؟ الساعة 2:30 و3 دقايق. ازيك يا استاذ ابوسي؟ ازيك يا يسرى؟ ازيك يا حسين يا كامل؟ حلمي العسال صباح الخير. احنا استاذ حلمي العسال بيفكرنا دايما بالماضي الجميل. حلمي العسال يعني الأصالة، العراقة، يعني مستخبي. حلمي العسال يعني شخصية ما شفناهاش لسه. ذكر بشوي تحس ان ده مش دكتور، ده انا باتشي. ده انا باتشي في فرح. ازيكوا؟ ازيك يا مروه، يا جمال، هدى، ازيك؟ صباح الخير رحاب، اسماء، تامر، ابو المجد، ام سيرينا، حسونا يا حبيبي، يا حسونا ظهر، ووتر مان عراقي، ازيك؟ ابراهيم سعد بيه، اشكرك يا ابراهيم يا سعد والله على المجامله الجميله دي. اسامه صباح الخير. عاملين ايه يا جماعه؟ جماعه الخير، حبايبي، ولادي، اخواتي، احبائي، براحتنا. هبه عباس مستمره في نفس الكومنت، هنا براحتنا غير التلفزيون، مش فاهم هي اللي طالعه في التلفزيون ولا انا. انت كده كده قاعده قدام الشاشه. مرحبا ببنسلفانيا. احمد حسين دكتور معاه هواء. انا خايف اطلع على الهواء ابرد. انا جاي لك بكره مروه فكري، مش لو عشنا لبكره ان شاء الله. حلمي العسال بيقول اتشرف انك تذكرني. لا يا حلمي، انا ما اقدرش انساك يا حلمي، انت دايما كنت اول واحد بتطلع لي على اللايف. انا بفتكر الناس اللي كانت بتحبني ومؤمنه بيا وانا لوحدي، على فكره بفتكرهم يعني، حتى لو كتير منهم انقلبوا عليا يعني بعد كده. خلي بالك اوائل الناس دول بيبقى فيهم خدعه يعني، انت فاهم. الدكتور علمنا النظام، علمنا الزهد زي الصالحين. صح، دي حقيقه يعني. اللي بيجوع كتير يعرف انه عايش صح. محبيني من الجزائر، علي كريم، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا مبسوط والله ان انا شايفكم النهارده. النهارده اليوم كان حلو، والناس كانت حلوه، وانتم حلوين. اشكرك يا استاذ زهير قطيت، اشكرك ونور علي، اشكرك واهل المغرب كلهم، اشكركم واهل ليبيا. انا كان عندي عم رياض النهارده من حبايبي يعني، من الناس اللي بتحبني وبتدافع عني. هو وراني ابنه، راني ابنه مدرس فرنساوي في ليبيا، ليبي، وكان عندي النهارده تاني مره. مليكه ضيفه جديده، الحمد لله على السلامه يا مليكه، ان شاء الله خير، شرفتينا. صاحب قضيه، صاحب قضيه وصاحب فلسفه، وكان اصل الاصل ما كنتش فاهم ان انا يعني محطوط عشان خاطر انشر الكلام ده، يعني ما كنتش في دماغي ان انا في يوم من الايام كليه الشهره دي. ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام يكون ليا التاثير ده. ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام هكون صاحب اكتشاف مهم زي كده. ويوم ما حطيت ايدي عليه، انا اول حاجه سالت ربنا، قلت له طب يعني انا اللي اتحط قدامي ده اعمل بقى في ايه يعني؟ الصراحه مش عارف، انا ما كنتش عارف اعمل في ايه والله. أقوله الناس هتشتمني، انا اقوله الناس هتشتمني. الاختيار صعب. بس اخترت انا بقى، انا اخترت اتكلم حتى على مستوى السكيل بتاعي يعني. اخترت اتكلمت، اتكلمت مع اهلي وقرايبي وكلمت مع الناس اللي عندي، فلقيت استجابتهم ليا تقريبا تكاد تقرب من الصفر يعني. صباح الخير. صفر. انت بتنصح الناس تكلمهم فاستجابة صفر. فكان الحل ان انا اتكلم مع الناس بقى اللي هيثقوا فيا، عشان تخلق قاعدة تثق فيك. ازيك يا سلوى، عاملة ايه؟ احنا النهاردة بنتكلم وعندنا قاعدة. لكن كان في وقت او الكلام ده كان معايا لوحدي بس، فاهم يعني؟ كنت انا الوحيد اللي جوايا الكلام ده قبل دلوقتي. دلوقتي انتوا بقيتوا كتير، انتوا بقيتوا كتير، انتوا دلوقتي بقيتوا كتير ومؤثرين على فكره. انتوا بقيتوا مؤثرين، انتوا هزيتوا العالم على فكرة، العالم كله اتهز، مش هزار. انا لقيت في فيديوهات استغاثة يعني، لقيت في واحد صيدلي طالع في بلد في الدلتا بس مش عارف فين يعني، اعتقد البحيرة، طنطا غربية يعني، كفر الشيخ مش عارف فين يعني. بيقول يا جماعة الناس اللي بتاخد ديكساميثازون والكورتيزون كفاية. عارف يعني ايه واحد في الدلتا صيدلي يشتكي من الروشته بتاعتي؟ عارف انت متخيل ولا مش متخيل؟ روشتتي هزت الدلتا، فاهم؟ وهزت شمال افريقيا كلها على فكره يعني، المغرب وليبيا والجزائر. احنا بقينا كتير يعني، بقينا كتير وثابتين على الارض وجامدين، فاهم؟ وبعدين انا اكتشفت ان انا اللي بيكرهوني برضو كتير يعني، فاهم؟ ازيك يا محمد احمد الطيب؟ ازيك؟ برضو اكتشفت اللي بيكرهوني كتير يعني. انا اول كلمه جمله قلتها، لا انا يوم ما قلت كله جاي، كان الولا كريم كزبره دخلي على فيديو السلطه فشتمني يعني، ناس عملوا منشن فدخل شتمني. كان فيديو حطاه ميار الببلاوي على برنامج على قناه الشمس، ماشي يعني، قناه الشمس خدوا الفيديو اللي كنت عامله مع ميار، فكنت بتكلم فيه على السلطه. هما بيعملوا ترند بس انا كنت بقول كلام صح، فعملوا منشن لكريم علي، كريم كزبره، فدخل شتمني قال لهم الاشكال عليا انا، انت فاهم؟ فكده بقى طار شخصي يعني، انت فاهم يعني كده بقى طار شخصي انا. طب انا ما كلمتش حد وما جبتش سيره حد وما خبطتش في حد على فكره. انا بحب اتكلم اما انا رسالتي واضحه يعني، انا رسالتي مش اشخاص، انا رسالتي مش اشخاص، انا رسالتي عقول، انا بتكلم العقل. العراق طبعا ليا صيت في العراق رهيب، فاهم؟ ودخلوا وبتاع يا باشا، وصلوا لحد ان هما بيكلموا. فما قلت الدنيا مش 24 قرارات، مش 24 قرارات، واللي شاف 24 قرارات يبقى كافر بالمناسبه، ده عبيط مش فاهم حاجه. اذا كان ربنا بيقول فضلنا بعضكم على بعض، انت فاهم؟ بيقول لك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، يعني ابو مال ممدود غير الشحات. يا باشا معروفة هي الدنيا كده، الأسود غير الأبيض، معروفة يا باشا هي كده، معروفة هي الدنيا مش كده. أنت عامل إيه؟ أنت بتهرج؟ اللي هيقول 24 قرات مش فاهم فلسفه ده يتحاسب في الاستاد مش هيتحاسب معانا. انت فاهم حاجه؟ ده مش فاهم حاجه 24 قرات ده. بس انا خدت قرار وقلت خلاص انا هقول هحكي ومش هخبي حاجه خالص. قلت كلمه صغيره قد كده يعني قلت كلمه صغيره قد كده. بدل ما تبقى ثورة ضياع تبقى صرخة مرضى، إيه رأي حضرتك؟ يعني بدل ما نقول عايزين حقوقنا بقت الحقونا. صح؟ إيه رأيك يا بشوي في الفكرة دي؟ أنا رأسمالية دلوقتي. حضرت ثورات 1790 ثورة فرنسا، 1800 وشوية ثورة أمريكا. مش عايزين الكلام ده. أنا جربت الثورات خلاص وفهمت. إن الناس أما بتجوع هتهد الدنيا. فبدل ما تبقى جعان وقوي تبقى شبعان ومسموم. فبدل ما تقول عايز حقي تقول الحقوني. بدل ما تقول بنغير بتقول وفروا لنا الدواء. فهمت؟ تجارة أقوى من تجارة الهيروين. ومقننة. وأنا هقنعك إن أنت ما تستغناش عنها يوم. وهتبقى أبواء متمثلة بصورة علم. أبواء متمثلة بصورة علم. ونقف فيجي واحد يكلمك بالمنطق تقول له قالت الدراسات. يكلمك يقول لك قال الله تقول له قال العلم. وتقول له أنت كفرت يقول لك استغفر الله العظيم بس العلم قال. فاهم؟ العلم قال. العلم قال الضغط بيجيب فشل كلوي فلازم آخد دواء الضغط. العلم قال السكر بيبوظ الشبكية فاوعى السكر. فتقول له المنطق بيقول كذا فيقول لك لا العلم قال كذا. فتقول له قال الله كذا يقول لك لا الدراسات بتقول الثوم والبصل مفيدين. قال الله وان تصوموا خير لكم يقول لك لا الصيام خطر على الست الحامل. ربنا يقول لك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وأنت تقول له لا الأربعين سنة الخطورة. أنا أقول لك النوم مع التعب هو يقول لك لا النوم 8 ساعات. هو قال لك العشر وصايا بتاعته ابتعد عن السهر عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان انت عبد حبش. انت عبد انت مجرد عبد في ترس. بالزاف هو بالزاف فعلا هو بالزاف. ابتعد عن السهر ابتعد عن العطش ابتعد عن أشعة الشمس الضارة ابتعد عن الناس حتى لا تصاب بالإنفلونزا. ابتعد عن السكر والدهون. ابتعد عن الأكل قبل النوم. ابتعد عن مراتك وعيالك. ابتعد مش ابتعد انت ابتعد. هو عايزك تنعزل وتنام وتشتغل وتدخل له فلوس وهو يسهر بالليل بالذات وانت تنام بالليل. أيوة العبد. فانتهى الإبداع وتحولت إلى ترس. تحولت إيه؟ إلى ترس. تأكل وتستهلك وتنام. حتى وظيفتك الذكورية وراحتك النفسية أصبحت في تهديد أو تحت خط التهديد. حتى متعتك في الحياة ما بقتش موجودة. تمتعك لإبداع الإله ما بقاش موجود، فأنت بتخرج تلاقي نفسك في تنل، أنت ماشي في نفق. ذاك يا ماجدة، ماشي في نفق، فاهم؟ يعني إيه ماشي في نفق؟ يعني أنت فوقيك عمارات طوال كبار، ما شفتش السما، أنت فاهم؟ ذاك يا أحمد صبري، فاهم؟ شكرا. هو انت بتقوله ابتعد عن دماغنا، هو ابتعد، هو العشر وصايا معروفين بتاعتهم، يعني ابتعد ابتعد ابتعد، فانت تعيش ورا قانونهم، يعني قانونهم هو اوعى الجوع، اوعى الجوع، فاهم؟ يقولك اوعى تجوع نفسك، اوعى تعطش يا باشا. ازاي يعني؟ طب دماغي مش هي بتقول لي انت جعان او انت عطشان؟ طب مش النبي مثلا كان بيجوع بالايام؟ النبي مش قابل ابو بكر فساله انت ايه اللي مخرجك في القيد الحر ده؟ قال له الجوع يا رسول الله. وعمر كذلك، فسال جماعه من الصحابه تانيين خارجين في نفس الوقت في الحر، ما اخرجكم في هذا الوقت؟ قال الجوع. قال والله ما اخرجني الا ما اخرجكم. النبي خارج من البيت في الحر عشان جعان، يمكن يعني تبقى في عزومه في بتاع، فاهم يعني؟ فلاقوا كله خارج جعان. ايوه كله بياكل وينام طبعا، مفيش حد بيتامل زي كدينا، مفيش حد واقف يتامل ويتفكر في اختلاف الليل والنهار مثلا، يعني فاهم؟ ولا النجوم زينه السماء الدنيا الحافظات مثلا خالص. احنا بنتكلم دلوقتي على ابداع البشر في البنايات. شفت البنايه الفلانيه؟ شفت البرج الفلاني؟ شفت ناطحه السحاب؟ شفت المتحف؟ شفت الفراعنه كانوا طوال ازاي؟ انت شفت حد اطول من الفراعنه مثلا؟ يعني تلاقي واحد معدي كده، شفت حد اطول من الفراعنه؟ انا بقى حفيد الطوال دول. ويا له من فخر، يعني يا لك من فخور. ازيك يا سيلفانا؟ يا لك من فخور، فاهم؟ ما حدش قال لحد شفت الارض ربنا بسطها لنا عشان نمشي فيها ازاي؟ ما قالوش شفت الجبال منهم لونهم احمر واسود والمعادن بتخرج منهم ازاي، فاهم؟ يعني ما شفناش ده، انت فاهم؟ ما شفناش ده، ما شفناش ده، انت فاهم؟ شفت انت بقى ايه؟ شفت البرج الفلاني؟ شفت النافوره الراقصه؟ شفت التليفون بتاعي بيصور عن بعد؟ فانت مالي يا حبيبي؟ وبعدين ايه سبب عين السمكه؟ ولا عبد اللطيف بتقول ايه سبب عين السمكه؟ مش عارف، يعني مش عارف، السؤال ده صعب قوي، يعني عارفه لو السمكه على بعضها كنت قلت، لكن عين السمكه؟ ايه سبب عين السمكه؟ طب بتسالي السمكه يا مدام ولاء. اسالي السمكه يا استاذه ولاء. شو رايك في صوم رمضان والصيف لا نشرب لمده شهر والاكل في الليل وصوم في النهار؟ ايه رايك بصراحه؟ اللي شفت بقى، هو ده اللي انا بقوله بقى، هو ربنا امر كده؟ امر، صح، حلو قوي، ممتاز. يبقى باشا اكيد صح، اكيد لمصلحتي، يعني عشان خاطر ما نخشش في ديبيت. يعني ديبيت يعني ايه؟ يعني انا استحاله اكون امري وتفكيري اقوى من امر الهي اصلا ولا افضل. ازيك يا وضع يا بدران؟ صباح الخير. الحسد سبب عين السمكة. محمود البوسيني بوسيفي بيقول لها الحسد. أستاذة شاهناز، الحسد سبب عين السمكة يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد بوسيفي البوسيفي، أستاذ أحمد البوسيفي بيقول لحضرتك الحسد. ازيك يا صباح يا جمال؟ الحسد هو سبب عين السمكة. هو مش زرقاء يا أستاذ أحمد، هو عين سمكة مش عين زرقاء. أنت عاملين هنا عين زرقاء. هل العين الزرقاء لها علاقة بعين السمكة؟ مش عارف، مش عارف. هل عين السمكة هي ليها علاقة بعين الحسود دي أستاذ أحمد حسين؟ ضربات القلب 100 أو 110 والإيكو كويس ورسم القلب كويس، هل طبيعي لو سمحت؟ لا يا صبري مش طبيعي. الراجل ده بطنه منفوخ. ممكن سلطان بيقول لي لا تخلي السمك يعضك. انا مش عارف ليه لا تخلي السمك يعضك، يعني هل ده يعني امر محبب ولا ده يعني تهديد؟ عندي اخي بيطلع له حراق كبير وبيلتهب وبيعمل جواه، قوله ممكن اعرف السبب؟ احباب الزهره بتاعت البتنجان، اخوك بياكل بتنجان يا احباب الزهره، اخوك مش على النظام فيطلع له خراريك في كل حته. خلاص يعني انا بعيد تاني اهو، حضرتك اخوكي موضوع اليوم يا سهيلة الجزائري، القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ هو ده السؤال اللي قلنا الموضوع الحلقة النهاردة. أستاذة سهيلة من الجزائر، القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ شايفاني يا سهيلة؟ ده موضوع النهاردة إن شاء الله. احنا عايزين نعرف بقى القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، هو عادة الموضوع عندي ما بيمشيش في نفس المنحة، بياخد منحة تاني خالص، فاحنا ممكن نكون في المنحة التاني واحنا مش واخدين بالنا. يعني لو ركزت شوية في الكلام اللي بحكيه ممكن ما تفهميش نص، بس تلاقي نفسك وصلت في حتة مش بطالة، غير لما تبقي قاعدة من الأول مركزة تلاقي نفسك في حتة تانية ما كنتش عايزة تروحيها أصلا. بس أنت لو فكرت شوية، أنت مش عايزة بس تشغلي دماغك. هل الجبن الأبيض يدهن بنباتي بالقشطة حلوة في الدايت بدل البيض والعيش الناشف الفلاحي ياخد ربع الرغيف كده تمام؟ ده نظام سحر فتحي، لعلاج الأمراض المستعصية، هي معالج روحاني وتعالج بالجبنة نباتي الدهن سهل الفرد. الموضوع خش نامي حضرتك. ده الموضوع ده بتاع المدام، خش نامي حضرتك. موضوع درس اليوم ايه؟ موضوع درس اليوم عايز اقعد لوحدي شويه. موضوع درس اليوم عن ضمور العصب الشوكي نوع اول لطفله عمرها 6 شهور، ايه الحل؟ محتاجه حقنه ب2 مليون. والله يا حضرتك انا من كتر الحقنه ام 2 مليون دي فانا ما بقتش يعني بستغرب يعني، بس والله يعني الحمد لله احنا بنشكر كل الناس اللي بتاخد حقن وبتستغيث. دي صرخه المرضى بقى اللي انا بقول عليها، دي ما بقتش ثوره بياع. فانا بدل ما احولك من ثائر قوي لواحد مقموص مريض، يعني مريم بالحاج وغصون زي فاهم يعني حضرتك، انا حولتك كده مريض مسموم، بطنك منفوخه ومسموم وعم تقول انجدوني انا عندي مرض غريب، المرض بيعمل ايه؟ صوابع رجلي بتزرق وبيجيني انفجارات في عيني بلونها بيحمر وبقي ناشف. ايه ده؟ يعني انت مش بهجت؟ لا ده انا بهجت واحد تاني، انت بهجت وعلوكة. احنا اتنين، انا بهجت وعلوكة، انا بعلوكة سندروم وبهجت سندروم، متلازمتين في شخص واحد. انا حالة نادرة، انا طفرة جينية، انا هيروشيما وناجازاكي شخصيا، انا اللي رشوني من غير ما يخبروني فاهم، انا اللي سمموني من غير ما يوعوني. عارف حاجة؟ يعني انت ده ربي ضوافرك بقى عشان لو اغتصبوك يبقى خربشهم. انا اللي اغتصبوني من غير ما يخربشوني. يا ابني انت بتسمم، انت انتوكسيكيتد. بص ذهبت اليوم لدكتور قصلي الضغط 190 على 100، خوفني جدا وكتب لي حبه تحت اللسان ورفضت اخدها، والحبه عملت ايه؟ رفضت تاخدك ولا خدتك؟ يعني انت رفضت تاخد الحبه اللي تحت اللسان. بص حضرتك انا اشهدوا معايا دلوقتي وافتكروا معايا. النهارده ايه مرسي السكرتيره بتاعتي ليها خصم يوم. ليه؟ بفتح التلاجه لا فيها عصير جوافه ولا عصير عنب ولا عصير توتو ولا اي عصير. ميه ساقعه بس. ميه ساقعه بس، انا تلاجتي فيها ميه ساقعه بس. يكونش ابقى رئيس، فاهم؟ يكونش هتبقى رئيس. اقول لك اه طالما تلاجتك فيها ميه ساقعه بس ان شاء الله تبقى رئيس. انا باخد بقى سكر تحت اللسان، الاستاذ اللي عنده ضربات قلب تحت اللسان ده. انت اللي عندك ضربات قلب اه بص ايه ما سبتليش كوبايه عصير. انا الباشا، انا الباشا، مفيش كوبايه عصير. آه في الاخر انا مكمر بكوين سكر. اخدهم بقى تحت اللسان وخلاص. ما فيش نوتيلا والله العظيم. سكر سكر وخلاص. ممدوح اشرف بيقول لك انت دكتور كويس يا دكتور. اه يا ابني انا كويس، انا مالي، انا خدت سكر وتمام، غزيت الكبد وبلع ببق ميه. بس خلاص شوية سكر مع برفان مع سجارة خلاص. حركة دلوقتي بس اي خصم كده كده خلاص خصمنا يوم. حباب الزهراء بتقولك انا باخد نوتيلا بطلت البتنجان. اخوكي بياكل بتنجان. اطلب ايه دليفري؟ مين اللي بيقول اطلب دليفري ده؟ حضرتك يا دكتور اتريقت على السؤال من غير ما تدي اجابه. والله عادي يعني، ما انا بعمل كده ساعات عشان خاطر ما تظلميش نفسك. انا ساعات بعمل كده، باكل وجبه همبرجر ب 350 جنيه وبعد كده يقول السكر غلط. اه بص بس اهم حاجه يكون الاكل ما فيهوش سكر يعني ولا ملح. يعني الملح والسكر احنا عارفين هما سموم البيضة. يعني الملح والسكر عادل عفيفي. الملح والسكر سموم بيضة. لكن البتنجان ده خير اسود، ده خير اسود بس انت اللي مش شايفه بروح الاب. انت لو تبص للبتنجانة وهي مبزرة كده ولا مؤاخذة مبعجرة وانت بتبص لها بقى بصت ايه الاب. انت ازاي يا بتنجانة سودة كده وقلبك ابيض؟ انا هقليكي واخد الحديد اللي فيكي بس ما ترشيش عليها ملح لان الملح بيرفع الضغط. مش نبقى عارفين الملح يرفع الضغط لكن البتنجان بتنجان بقى يتيمه وميته وسودة. ولا انت ريسست يعني انت عنصري؟ الحاجات السوداء طب هنجيب لك بتنجان ابيض الايت برضه. وفي ماشي في لون موف كده لو بتحب انت يعني. ممكن تجيب لمراتك كيلو بتنجان وتقعد تعمل كده لحد ايديها ما تسود. بص يا اخي، بص يا اخي، الاجهاد اجهاد. انسان بيحب الاجهاد، الانسان بيحب الاجهاد. راسه راس خياره، راسه راس خياره. هو بياكل بياكل بياكل بياكل فراخ، هتبقى راسه ايه؟ هيكاكي هيكاكي وتلاقي جنابه طالعه من الجناب هنا ماسك جنب كده جنيحه جنيحه. هو في وينجز. يقول لك ايه اهو جه اهو، انا اول ما بشوفه في الشارع ببقى فرحان، ببقى مبسوط بيه قوي قوي. ده راجل في بيته اكيد اكيد. يا باشا ما تحكيليش على نفسك، انا عارف شخصيتك ان انت شخصيتك قويه. حضرتك راسك راس كرومب، دماغك دماغ فرخه، مشيتك مشيت كتكوت، رجليك رجل بطه، رجليك بثلاث صوابع بينهم جلد. ما شفتش انسان كده، انا ما شفتش انسان كده حضرتك. يقول لي مش عارف ورمه يا باشا، لا هي بثلاث صوابع. حضرتك بطه يعني، حضرتك انت ما لفتش نظرك ان انت بطه يعني، ما فيش طفره البطه، ما جالكش في بالك ان انت طفره بطه. مشيتك بجنابك بصدرك كده حاجه تفرح يعني، صدرك صدر حضرتك بفخادك بمشيتك رياضي، ما جسمك جسم محاسب، اكيد في طفره جينيه. هو انت اسمه ايه ده، سكر ولا انت ايه، نوع اول انت ولا نوع ايه، انت ايه نوع تالت، انت فاهم يعني، انت فاهم انت نوع ايه، نوعك ايه، راجل ولا ست يعني، راجل ولا ست، ولا سمعني صوتك، تلاقي صوت بقى طالع، صوت طالع كده. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير يا دكتور، مساءوا بالخير، حياكم الله. عارف انت الناس دي، عارف صوتهم انت صح؟ طبعا. ازيك يا دكتور رامي الفايدي؟ طبعا جسمه جسمه محاسب، طبعا عنده تدلدل في اماكن. انا صوتي غريب يا يحيى كده، يا يحيى ده انا قلت انت الوحيد اللي هتسمع صوتي من منطقه تانيه خالص. ليه يا يحيى كده يا يحيى؟ ايه نوع السجاير المسموحه بيها في النظام؟ اي سجاير مسموح بيها في النظام؟ بص يا ممدوح ولا الكومنت الجاي هعملك بلوك، عشان كده كلامك مش عاجبني اصلا. خساره، انت بعيد علينا قوي. نظام الالتهابات، النظام بتاعنا بيزود الالتهابات. اهم فايده للسجاير هو النيكوتين الوحيد الموجود في مصر، يعني بره في نيكوتين حقن، يعني النيكوتين الوحيد اللي موجود في مصر دخان. فانت تشرب دخان يبقى خدت النيكوتين. قصدك يا ممدوح يا محمود اشرف؟ ايوه بالظبط. فالكومنت الجاي، ايوه اللي جاي بعد ده بقى هعملك بلوك. ايوه يا باشا، السجاير النيكوتين الوحيد الموجود في صوره دخان. تاخد نيكوتين تحرك امعاء، تاخد نيكوتين تحرك غده كظريه، تاخد نيكوتين تحرك عضلات، نيكوتين. تاخد نيكوتين تقلل انكزايتي، تاخد نيكوتين تدي شويه، ده نيكوتين ده كيميكال، انا بتكلم على كيمستري. لكن فيزيكال هي دخان. فيزيكالي ما هو انت خلي بالك مدخلاتك لازم تشوفها فيزيكالي هتتعامل ازاي وكيميكالي. يعني لو اكلت خشبه، ما الخشبه سيليلوز كربون يعني مش مضر. المفروض لو في نمل ياكله، يعني النمل يطلع من الخشب جلوكوز، والبكتيريا تطلع من السليلوز جلوكوز، وانت تطلع من النشا جلوكوز اللي هو البكتين والاميلوبكتين والستارش. لكن انت تلعب مع السليلوز، انت ضعيف، انت كشخص ضعيف، هرموناتك بانزيماتك بسنانك، سنانك ايه؟ ده انت سنانك واقعه. فانت بتتعامل الاول مع الحاجه المدخل فيزيكالي، بعد الفيزيكالي اشوف كيميكالي فيه ايه بقى. يعني مثلا القهوه لو مش بسله هتعدي طبيعي، فيها نيكوتين، يبقى النيكوتين بيعمل قصدي كافيين، بيعمل 1 2 3 4. بس لو القهوه بسله او فيها تحويجه وحبهان زياده ومستكه هتجرح معدتك، يا باشا، فتعمل شويه التهاب. مش القهوه اللي عملتها ومش الكافيين اللي جرى قلبك، لا الكافيين عمل شغله، لكن اللي جرى قلبك نفخ بطنك. فاهم حاجة ولا لسه مش فاهم أنا بقول إيه؟ لكن النيكوتين اللي داخل من السجارة مش دخان. الدخان عمره ما هيعمل لي تلبك معوي. الدخان لا يصنع تلبك معوي. الدخان لن ينفد من الرئة على القولون. الدخان لا يصنع غازات في الأمعاء. الدخان يا باشا، أنا بتكلم دخان. دخان يعني دخان. حضرتك دلوقتي جبت كيلو ملوخية ناشفة وحرقته وشميته، ونفس الكيلو حطيته في مية وشربته. مين اللي قاعد معايا، اللي شميته ولا اللي شربته؟ اللي شربته. لو في فايده هيفيدني، لو في ضرر هيفيدني، هيضرني. ده مين اللي قاعد في بطني؟ لكن الدخان اللي هيفضل منه اللي هيلزق جوه والباقي هيطلع. فاللي هيفضل منه ماده كيميائيه بسيطه. طب يا باشا لو فضل تراب منه زياده هلفه في بلغم وهتفه. ما هو يا باشا ما هو تراب، هو تراب يا باشا افهمها. تراب، والتراب دخل في صدرك. حلو، انت بقى صدرك يلفه في ميوكس وخاط ويطرده، فهمت حاجة ولا إيه؟ بس خلاص. يعني أنت فاهم؟ ده الدخان وده الأكل اللي قعد. أنت بقى مخ أمك فين أما قال لك الدخان هو اللي جاب سرطان بروستاتا؟ إزاي؟ يعني إزاي الدخان جاب سرطان بروستاتا؟ مش تقول لي يا باشا إن البروستاتا دي بقالها فترة وارمة، وبقالي فترة بعاني من الالتهاب، وبقالي فترة مش عامل حمام كويس، مش أنا بقالي فترة كده؟ إيه علاقة ده بالدخان؟ ما تقول يا باشا في مشكلة بروستاتا، نسيجها عجز، نسيجها شاخ، نسيجها عمل ورم، نسيجها اتورم نفسه، نسيجها التهب، نسيجها عمل في الآخر ورم سرطان. ما أعرف كده. ما تقوليش الكلية باظت، الضغط عالي في الكلية فدخل عليها فضربها. إيه يا باشا ده إزاي؟ إزاي يعني الضغط الهويس؟ مين فتح الهويس؟ فتح هويس الدم، فالدم دخل على الكلية، فالكلية أنت متخيلها إيه بقى؟ قالب طوب أحمر والمية بتنقط عليه، فالكلية انفجرت. هي دي الكلية اللي انفجرت مع الضغط العالي، فتحنا الهويس على الكلية بالسلامة. طب والسكر لزق في البروستاتا؟ يعني الضغط فرق على الكلية والسكر لزق في البروستاتا. طب انا يا باشا الدلدلة اللي انا فيها دي ملهاش علاقة، انت مدلدل كده خلقة ربنا. انت هتعترض بقى على مش ربنا خلق الناس اشكال اجسام؟ انت خلقك بطة، هنعمل لك ايه؟ انت خلقك بطة، يعني انت الوحيد اللي بطة في المنطقة؟ لا، انت الاستاذ اكرم والاستاذ امجد والاستاذ ياسر معروفين على فكرة في المنطقة كلها، كلهم بيروحوا عند نفس الراجل بتاع التيشيرتات وبيجيبوا نفس التيشيرت، بيبقى واسع السيكة عشان هو بيبقى انت كلنا متسديين وكلنا بنجيب حوامل عادي يعني، وكلنا ماشيين برقبة وحاطط حاجة على وسطي. ايه يا باشا ده؟ انت رجل آلي؟ انت انسان آلي ولا ايه؟ مش فاهم لا، احنا بنشرح وبنصطبر. حسين انا متابعك من ايران، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. على العموم انا النهارده اصلا اللي ارتاح على نظامي عمليه البواسير هتخف، مكان العمليه هيخف، ما تقلقش يعني، ما تقلقش. انا اصل النهارده انا جالي كذا عيان، فانا كنت عايز اكلمكم قدم الفيل ومشيت على نظام من 3 شهور، هل في شيء اعمله؟ طب ايه التحسن؟ فين يعني فين في تحسن ولا لا؟ الريحه الكريهه دي من الطفح مش الدخان. يا باشا الريحه الكريهه، هو يا باشا انت في واحد بيشرب سجاير في بيته ده ريحه زبالته وحشه، لكن واحد بياكل ملفوف ورق عنب او ورق كرنب وبقايا الاكل بتاعته بالمية في كيس زباله، انا كيس زبالتي ملوش ريحه. يعني انا كيس الزباله بتاعتي ملوش ريحه، انا بقى كيس الزباله بتاعت جيراني ماشي، يعني بتاعت جيراني كلها بتنزل ميه، انا ما اعرفش هم حاطين ايه في الزباله، يعني حاطين ما بالك دي زبالتهم، دي زبالتهم. تفتكر قولونه عامل ايه؟ يعني يا باشا دي زبالته، ما هو قولونه شايل فضلاته، يعني دي الزباله بتاعت الراجل ده، ده قولونه عامل ازاي؟ هو سؤال بس، يعني حضرتك انت لو فكرت شويه الراجل ده قولونه هيبقى مخ شكله عامل ايه؟ ما قولونه فيه فضلات طعامه، وزبالته اللي احنا شلناها من الصفيحه دي في فضلات اكله، صح؟ شوف ريحتها وشوف بتسرب ميه ازاي؟ وانت قولونك بينقط ازاي؟ ما انت قولونك بينقط برضه، بينقط في جسمك. يعني انت فاكر القولون ده مع شدته مع التمزيع بتاعه والبطانه اللي اتقطعت دي مش هيسرب على على على الدم بتاعك؟ هيسرب يا باشا، يا ترى هيسرب ايه؟ يعني هيسرب ايه؟ يعني العصاره اللي هيسربها الامعاء دي هترشحها في الوريد الكبدي البابي دلوقتي. انا هرشح اكلي دلوقتي، زباله اكلي هرشحها لو انا اكلي بقى مليان ريحه وحشه وقولوله بينقط بقى كده، ما هو فعلا قولوله بينقط، ما هو ملتهب ويرجع يقول لك انا كرونز. يقول لك لا انا قولون تقرحي، انا ألستريف كولايتس. لا يا باشا غلط، مش صح، انت مش كده، انت حطيت فضلات رديئه في قولون حضرتك، فالفضلات دي عايشه ببكتريتها بالدم بتاعتها بزبالتها، هي فيها فضلاتها فبتعفن ومركونه في قولون مشدود على الاخر وحركته صعبه عشان الاعصاب اللي بتوصله اعصاب مهترئه، ما هو سايكل كامله، الاعصاب اللي بتغذي القولون. صباح الفل، ازيك يا مصطفى كلاني؟ ماشي، يعني حضرتك دلوقتي عندك الاعصاب اللي بتغذي القولون والامعاء اعصاب مهترئه وعجوزه، فتوصيل العصبي ضعيف، عندك بطانه متقطعه امعاء وقولون، عندك اكل جوه الامعاء والقولون دول متعفنين دلوقتي، فالقولون والامعاء مش عارفين يتعاملوا، فعمالين يعملوا جيوب، يعملوا ارتشاح، زائد ضغط بطن عالي. حضرتك متخيل بطنك عباره عن ايه؟ قنبله موقوته. يعني لو الامعاء دي للحظه اتخرمت انت مت. دكتور تامر الباز صباح الخير. انا بحكي دلوقتي يا تامر، انت لسه داخل صح؟ تامر الباز لسه داخل صباح الخير. انا برجع اهو. دلوقتي حضرتك انا واكل ملفوف ورق كرنب. والكرنب ده دخل ركن في حته، انا لبصت الامعاء، سيبك من المعده بقى. انا اصلا في المعده نفختها وبهدلتها واتزقيت منها بالتقادم. يعني زقيت منها بايه؟ بالتقادم، المعده قعدت تطبل عليا مش عارفه تهضمني من ورق عنب بقى، ورق كرنب. ورق عنب كبير كده. يعني الورقه ورقه. وقعدنا ندعك ونعمل وبتاع، والمهم وصلت الزباله قليله وريحتها حلوه، زبالت جيرانك بتدل على قولون. لو زبالته بتسرد ميه وبتنقط اسود وريحتها زباله، يعني ريحتها زفت، هو قولونه زفت وبيرشح في امعاءه زفت، فهو في تسمم مستمر، هو روتينلي عنده انتوكسيكيشن، هو روتينلي مسموم، روتينلي عنده تسمم بدرجه من الدرجات، يا درجه قليله يا درجه كبيره يا درجه عاليه حسب التسمم. فانت عندك امعاء رقده لان اعصابها تالفه والدم اللي وصل لها محبوس، فمحتقنه، امعاء محتقنه، اعصابها تعبانه، فيها اكل بيتخمر وريحته معفنه، بيض وورق كرنب، بيض وورق كرنب، حلو، موجودين في امعاء كسلانه ما بتتحركش، قولون منفوخ وعمال يعمل جيوب في الجنبين، مع قولون مشدود وعضلاته اتفتقت من كتر الشد، ما هو عضلات ضعيفه، ما عضلات مش وصل لها دم ولا اعصاب كويس، فعضلات بطنه مشدوده وعضلات امعاءه الداخليه مشدوده، فالمغص في بطنه مشدود. حلو، يبقى الراجل ده عنده امعاء مشدوده وقولون مشدود وعضلات امعاء وقولون مشدوده واعصابها متوتره وراكنه، زائد بطانه متقطعه، زائد ارتشاح تسممي بقى الفضلات، الاكل الزباله ده في الدم ده، زائد لو الاكل مرشوش مبيد السم دخل في الاعصاب خلاص، زائد ضغط بطن مشدود، زائد نفس مش طالع عند العيان. حضرتك وضع بطن حضرتك كده، وضع بطن حضرتك كده، احنا في بطن سعادتك دلوقتي وانت اللي ماسك في امه حصوه المراره او حصوه في الكلى او رمله في الكلى، مش فاهم يعني انا بحكي في ايه، يعني انا فاهم يعني انا بحكي في ايه بقى. شوف انت بقى مين اللي هيموتك، التسمم ولا انتفاخ القولون ولا ضعف الدوره الدمويه ولا عدم وصول الدم لدماغك ولا قلبك اللي بيحزق ولا المترالي اللي اتفزق ولا الحجاب الحاجز اللي جه نصين ولا بطنك اللي طلعت قدامك مترين ولا اعضائك اللي تدلت من جسمك وتدلدلت. يعني انت ايه؟ انت غير التسرب الوريدي، غير دوالي الخصيه، غير دوالي في القولون، غير بواسير داخليه، غير بواسير خارجيه، غير سقوط في المهبل وسقوط في الرحم، غير ناسور شرجي وناسور عصعصي، غير ناسور مهبلي بولي، لا ده ناسور بولي شرجي. يا عمي لله، هو الحاجات دي كلها ليه؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه تفتكر ليه؟ ليه تفتكر يعني؟ هل انت مخرق كده؟ يعني انت مخرق كده؟ انت مخرق بثور في كل حته في جسمك، خراريج بتطلع وتطفي، وانت مهري مضادات حيويه. عارف يعني ايه مضاد حيوي؟ يعني بتزرع فطريات جنب البكتيريا، بحارب البكتيريا بوجود الفطر، بحارب البكتيريا بالمنتج الفطري. انا الانسان صاحب الاربعين تريليون خليه، بحارب البكتيريا المستعمره القولوني بالاوجمنتين. انا بحط فطره اهو، منتجات فطريه تحارب البكتيريا. ويوم البكتيريا تقول لا، يقولوا ايه ده؟ هو انت اتطورتي؟ في طفره في البكتيريا يا ضياء. اه يا باشا في طفره في البكتيريا، لان انت بتحارب الفطر اللي بيحاربني، فانا هفشخه عادي. لكن انت مش انسان، انت مش انسان. ففعلا بيرد عليا ويقول ايه؟ انا مش انسان، انا عزيز. انا مش انسان يا قطه، انا عزيز. بص يا مارو، انا كنت ساكت عليك يا ابني، بس انا اضطر اهو. خلاص بقى، الف سلامه عليك وعلى خلفتك. انت عارف لو اتحامت على ذكر بط كان زادك دلوقتي بثلاث صوابع في رجليك، وكنا اتعرفنا عليك، ذبحناك، حشيناك، عملناك بالبرتقان. ما هو شيف شربيني بيعمل البط بالبرتقان. في الرجل البط ده مشهور، ده موديل ما احنا عملناه من سنه 2000، رجل البطه. بتلاقيه جناب ورجليه بثلاث صوابع على فكره، عشان كده دايما لابس كوتشي، وكوتشي يعني من تلاقيه كوتشي من الجناب كده عامل بسبوس كده، يعني بوس كده. لان هو لو قلعته الكوتشي رجله بط، مش انسان عادي. ده لو ضحك جامد دي كاكي، يعمل ويعمل كده، فاهم؟ فده مش، ده ما تاخدش على كده خالص، ولا تشوفه يا باشا، ولا ليه صوت انتخابي، ولا ليه صوت يطلع، يا كاكي بس. هتحسب علينا راجل ولا ايه؟ الله، ما انا في واد شتمني بيقول لك انت كلامك غير علمي، صورته وحطيته، قلت له انت ده يالا، قلت له انت ده يالا. فلقيت واحد بيقول لي ايه؟ غريب قوي الدكتور ده، انت فاضي تجيب صورته؟ اه يا باشا فاضي، ده انا اجيب صورته، ده انا اجيبه هو من بيته، ده انا ما وريش حاجه خالص خالص على فكره. انا خلصت يعني، انا ما وريش اي حاجه بالمناسبه، يعني انا براكم ما بذاكرش حاجه خلاص، انا بذاكر عليكم في العياده اليومين اللي باجيهم في العياده، فاهم؟ فانا ما وريش حاجه. اما حطيت صورته فلقيت واحده قالت كيف هيك يا دكتور؟ هو الادمن اللي بيشتم ولا انت؟ قلت لا انا اللي بشتم. ايه الادمن؟ انا الادمن ما يجيلوش جرأة يشتم، انا بس اللي اشتم يا باشا، ده انا اجيبه هو يا باشا. اه الواد بقى، الواد والتاني اما شتمني بيقول لي انت محتاج تتعالج نفسيا، دخلت انت بتاع فراخ. يعني هو صاحب مزرعه عباد الرحمن للدواء للطيور، انت هتشتم من طيور عباد الرحمن؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولحم طير مما يشتهون. ايه يا ايه ده؟ ايه ده؟ انت ملحد يا ابني ولا انت ايه؟ انت لا يا باشا، اجيبك عادي، انت مش شتمتني؟ مش عارف اتفرج الناس مين اللي بيشتمني؟ لا يفتكروا مصطفى محمود اللي بيشتمني، يعني لا يفتكروا الناس تفتكر ان اللي شتمني بني ادم عادي، لا ده انا هوريهم موديل البطه، هو ده اللي بيشتمني، صاحب الصدر العريض، المتدلي، المترهل، المتدلدل. بتنمر؟ اه يا باشا اتنمر، انا حق اتنمر، انا حر، انا اللي مش عاجبني هتنمر عليه عادي. ما هو لمصلحه الجمع، لمصلحه الجمع، ما انا لما بضرب على ايدين الكلاب دي انت تفوق، انت تفوق بقى. ما هم ردوا عليا بيقول لك ايه؟ الدكتور ده بيقول 24 قيراط، وحسين الشربيني اللي بيقول اللي قال البدوي، السيد البدوي. انا قلت له ما اعرفش البدوي غير البدوي بتاع الوفد، انا ما اعرفش مين بدوي تاني. يعني انا بقول لك اهو، انت في زمن تقول قال الله يقول لك قال البدوي، قال الله قال العلم، قال الله قالت الدراسات. فانت زعلان بعد كده ان انت يتقال على امك ملحد؟ ما انت ملحد يا قلبي، انت مش فاهم حاجه. تقول ايه اللي دخل الدين في دين اهلك؟ مش عارف، الدين دين ربنا، لكن العلم بتاعنا كلنا. فاهم انت حاجه ولا انت مش فاهم حاجه؟ صح ولا مش فاهم حاجه؟ فقال لك عليا انا بقى، لا قال لك اللي قال 24 قراط ده السيد البدوي. طالما انا هعمل لها بلوك، سيبك بقى يا بابا اللي قال لي النصاب دي، سيبك عليه. اللي بقول لك اكبر نصاب ده بشع، عيب. انا مش انا اكبر نصاب، انا اكبر من اكبر نصاب. واقول لك كلمه، في واحد النهارده قال انت خطر على اي حد يسمعك وانا بؤيده. اهو يا باشا انا قلت لك كل ورقي اهو، انا خطر على اي حد يسمعني هقنعك على فكره، خطر عقلك على فكره هقنعك ماشي. فانا خطر صح. كاريزمتي بتاثر على اللي حواليا؟ يا باشا بتاثر، فتتفاداها بقى. يعني انا فتنه؟ فتنه يا باشا في الاخر، دغري وسكه كده. هتعرف تفتديني يعني تتفاداني؟ تفاداني لو تعرف تتفاداني، تفاداني اهو. يلا يا عم وابعد وحلني بقى يابا، اصل انت خبير، انت بتشم الدجالين، انت بتشم فانت خبير، فانت نظرتك في محلها. يعني حسك وحدسك وفطنتك صح صح. فجري من قدامي بقى، انت مش حملي يعني، مش حملي خالص. هعمل ايه بس؟ ما هو ناس غريبه يقول لك انت خطر على خطر. يا باشا خلاص انا حر. انت واحد قال انت فتنه بس، قلت له يا باشا صح ماشي. والله يا بشور ضغط الدم لما يكون فوق 160 على 90 هذا طبيعي؟ لا مش طبيعي. يا باشا فتنة فتنة، إذا كان أنا فتنته ده المسيخ الدجال هيجيبه نصين. أنا فتنته، فاهم؟ يعني أنا فتنته على ضعف في التولز اللي في إيدي. أنا ما بعملش حاجة، ولا بدفع جنيه ولا بشتري أبواء ولا معايا ميكروفون. أنا قاعد واحد قاعد قاعد في عيادتي وبتكلم. بتتلم أنت بقى، أنت حر يا باشا. أنا توكسيك، أنت بتحب التوكسيك، أنا عارف، لأن أنا توكسيك جامد فشخ. فانت حر بقى، حبني ذنبك كده، نصيبك كده. فلو جالك المسيخ الدجال اجيبك نصين يا باشا عادي، اذا كان انا فتنتك وانا معيش حاجه، لا بحيي الموتى ولا بصحي الناس ولا اي حاجه. انا على باب الله وكل نقط ضعف. يعني بشرب سجاير قدامك عادي، وبتخانق وبعيا وعيني بتورم وبيجي لي حزام ناري وكل حاجه. دجاله ميتر. محمد عبد المنعم دجاله ميتر. هو عندهم حدس، يعني عندهم حدس، هم اصحاب فطنه. فانت طالما صاحب فطنه ولقيت الراجل ده دجال وليه قوه تاثير على الناس، ما تحاربنيش كده. انت مش هتعرف تحاربني وش بوش، انت فاهم؟ فما تحاربنيش كده ولا تطلع تتكلم عليا. وزي ما قلت لك ما تقوليش سيد البدوي قال. يا باشا اللي انا قلت، انا ما اعرفش مين سيد البدوي ده اصلا. بتاع طنطا؟ بتاع الحلاوه؟ ماشي. ما اعرفوش يا باشا، ما اعرفوش يا باشا خالص، وما سمعتلوش. يعني انا ما خلصتش الاربعه الاوائل، يعني لسه ما خلصتش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما خلصتهمش فاهم. فلسه ما وصلتش للبدوي ده، ما اعرفش ده هجيبه في انهي دايره، من اثر التاريخ ولا من حكايه الناس عليه ولا من مقام بتاعه ولا من الكرامات، فاهم؟ يعني ما اعرفش، يعني انت فاهم مش عارف فاهم؟ معرفش. دبس الرمان دي بعد ما بطلت تسال على البتنجان سالتك على دبس الرمان. لا حضرتك بص، هقول لسعادتك على حاجه. انت لازم تكون فاهم نقطه، انت وجودك للدنيا ليه هدف، وصراعك مع الناس طالما مش على دنيا هو حلو، بس انت مش خسران حاجه. انا مش خسران. السيد البدوي بيقول لك ايه؟ اللي قال الدنيا 24 قيراط هو السيد البدوي. ركز معايا، يعني هو السيد البدوي قال كل واحد بياخد 24 قيراط، يبقى معنى كده يا باشا ان ابو رجل واحده ده هو هيفضل طول عمره برجل واحده. يعني هو يا حبيبي هو ربنا خلقه برجل واحده او فقد رجليه في بسبب مشكله وهيفضل طول عمره برجل واحده؟ لا يا باشا، هو موضوع مؤقت وبعد كده هو ونصيبه. يعني اما تيجي تحط التطور في دماغك بتاع داروين، داروين بيقول ايه؟ القرد بقى انسان. يا باشا انا ما عنديش مشكله، موافق، القرد اتطور وبقى انسان، بس انا عندي مبدا واحد بس اللي اعرفه، حاجه واحده، ان القرد يوم القيامه هيبقى تراب، لكن الانسان مخلد، يا في جنه يا في نار، ده اللي اعرفه. فما توجعليش دماغي، اصله قرد بقى، اصله كان زرافه، اصله كان نمله. هو يا باشا الانسان والقرد لو هنحطهم على سبيل القياس، القرد بعد الحساب، القرد اللي ظلم قرد تاني هياخدوا من بعض حقهم، وبعد كده هيتحولوا تراب لن يخلدوا. كذلك جميع الانعام، كذلك ايه؟ جميع الانعام ستحول الى ايه؟ تراب. بعد ايه؟ بعد تصفيه الحساب. لكن الانسان مخلد، الانسان مخلد، الانسان مخلد، يا في جنه يا في نار، لان هو رضي بحمل الامانه. بس يعني مكتوب للانسان الخلود، يعني الانسان مش هيموت، يعني اللي هيموت النهارده مش ما ماتش، هو عايش. انت عارف هو فين؟ عارف البرزخ ده فين؟ عارف هو بعد ما مات يعني حصل ايه؟ هو بعد ما جاله التليفون وقال له تعالى، ركب مواصله، هو بقى حسب مستواه. يا المواصله دي رولز رويس مكيفه فتحه سقف وحواليه الجناين، يا اما هو واقف في زحمه ترماي ماسك كده وجنبه بقى ملايين، يبص يلاقي النار من بره والعذاب، وافتكر هو، فهو في الترماي بيبص بقى بيرفع عينيه، هو بقى شاف الدنيا خلاص، هو طلع من الدنيا النهارده وشايف الناس زعلانه عليه وبتاع، وبعدين رفع عينيه لقى بقى نار او جنه حسب البتاع، وبعدين جه يرفع عينه تاني بيبص لقى اشاره مرور. اشاره ايه؟ مرور. اشاره المرور دي مكتوب عليها لا نهايه. لا نهايه يعني ايه؟ يعني لا نهايه يا باشا، هو ما يعرفش امتى القيامه هتقوم، هو مستنيها زيه زيك. انت مستنيها على الدنيا في الارض، هو مستنيها في مكان تاني. بس المكان اللي هو فيه هو شايفنا وشايف اعماله. ده البرزخ. فكله بيكلكس، عايز يعني عايز اليوم يخلص. اللي شايف مقامه من الجنه، يا رب اقم الساعه، يا رب اقم الساعه، يا رب اقم الساعه. طب واللي شايف مقامه من النار، مستني منك دعوه رحمه. الله يرحمه فيبعد شبر. الله يرحمه فيبعد شبر. الله يرحمه فيبعد شبر. وهو في المنتظر، هو مش انتظار، بس هو جاله التليفون، ساب اللي في ايديه وطلع وراح ركب مواصلته ورايح. هو ركب المواصله خلاص، بس هو عارف مصيره، لانه افتكر الوعد اللي وعده. سيب اللي في ايدك وتعالى. حط ايده على جيبه، لقى الظرف زي ما هو، ما حركوش. قال له طب استنى للصبح، هوديه الصبح. قال له لا، انت الثلاث ايام بتوعك بتوع الدنيا خلصوا، تعالى وهنبعت حد احسن منك، او سنرسل من هو اجدر منك وتعالى خلاص. فانت طالع بقى بتفتكر بقى، يا خبر ابيض، هنا انت عرفت مقامك بالمناسبه، وعملك في الدنيا شفته، نمت قد ايه وصحيت قد ايه، كلت قد ايه وصمت قد ايه، ظلمت مين ومظلمتش مين، دي اعمال دنيا. بس الظرف في جيبك برضه، الظرف في جيبك، ودي المشكله. انت باشا مش هتتحاسب على الدنيا بس، في ظرف في جيبك انت ما سلمتوش، في امانه في جيبك ما سلمتهاش، انت رايح تسلم، انت رايح له بالظرف في جيبك، انت ما عملتش حاجه، شويه مصالح وشويه عيال جبتهم وشويه مش عارف مشاريع وشويه فلوس صرفتها لوجهه كده تفاتيف، وركعتين بالليل وعين ضربت من خشية الله في جوف ليل، وواحد عطفت عليه في وسط الناس كلها ما طردوه ونجروه ونهروه، واحد فاهم. فانت بتتفرج بس على ده، يعني انت بتتفرج على ده. عمال تقول ايه ده؟ انا كنت بتفرج على الماتشات دي كلها، يا ريتني ما فرطتش في جنب الله. اصل هو جنب ربنا بس اللي انت فرطت فيه، يعني هو جنب ربنا بس اللي انت فرطت فيه، مفيش حاجه تانيه انت فرطت فيه. يعني فرطت في وقتك، فاكر وقتك، خدت كورسات اداره وقت واداره غضب واداره اعمال واداره اوقات واداره عقول وسيطرة على شعوب، وخدت كورسات تأهيل وكورسات سيطرة على مش عارف المشاعر وكورسات بادي لانجوج، صح؟ مش هو ده الكورسات اللي خدتها؟ ونسيت الكورس الأصلي. أنت نجحت في دورك على الأرض، نجحت في دورك على الأرض، لكن فشلت في دورك الأصلي. يعني لعبت صح، لكن تقمصت الدور بزيادة، فما بقاش ما بقتش عبد، ما بقتش عبد، ما نجحتش تبقى عبد، ما نجحتش تبقى عبد. هو انت مبقوت تنجح ان انت تبقى عبد؟ اصل ده الاصل، ده الاصل القصة، اصل القصة كده. ما انت الامانة دي ليه؟ يعني هي الامانه دي يا ترى انت شلتها ليه؟ عشان انت طالبت بالخلود، انت طالبت بالخلود، الانسان طالب بالخلود فاخد امانه. لكن اللي رفضوا الخلود، الارض والسماوات والجبال رفضوا الامانه فرفضوا الخلود، فرفضوا الاختبار، فرفضوا يتشال على اكتافهم حاجه، فرفضوا يوم حساب، فرفضوا. فانت ما رفضتش، انت قلت لا انا عايز الخلود وعايز درجه، فخلاص شيل بقى الدرجة. بس في الآخر بعث النار من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فنسبة النجاح واحد في الألف عشان ترتاح. في الألف الآخر واحد في الألف بس. وخلي بالك اللي راح هيتحاسب هو مش فاهم، هو مش فاهم، فهذا في النار. هيقولوا أنا ما بعتلكش رسول، ما بعتلكش كتاب، ما فهمتش أنا بعتك في الدنيا ليه؟ هيقولوا لا ما فهمتش، هيقولوا لا مش قصتي بقى، انا بعت لك رسل وكتب وناس اتكلمت وناس فكرتك، وكفى المرء على نفسه شهيدا، بل الانسان على نفسه بصيرة، فاهم؟ كل نفس بما كسبت رهينة. فحضرتك من الاخر انت متحاسب على كل لقطة. نمت بمزاجك ولا نمت غصب عنك؟ نمت تعبان ولا نمت رفاهية؟ خرجت كلت كذا عشان معاكشي ولا ما كلتش كذا عشان خاطر بتتقيني خايف مني، ولا عشان خاطر الناس كلها بتاكل فكلت؟ يعني انت مشيت مع الناس ولا وقفت؟ يعني فكرت ولا الناس خدتك؟ يعني الناس اللي ماشيه دي كلها مش هتتحاسب معاهم، انت هتروح لوحدك. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره بس. يا باشا انت لقد جئتمونا فرادا، هو بيفكرك هتقولي فرادا. يعني ايه؟ يعني انت يا باشا مش هتروح مع شله، يعني شلتك باصحابك بمراتك بعيالك مش هيروحوا معاك، انت رايح لوحدك، لان الحياه كانت بتاعتك لوحدك، وكل دول كانوا تولز في حياتك، انت كنت بطل قصتك. كل دول متاع دنيا انت استغلته غلط. يعني هو متاع الدنيا ده كان موجود في حياتك عشان يعينك على عباده ويعينك على طاعه، فانت عبدتهم. يعني بدل ما تخلق، بدل ما انت تحطهم في حياتك يزودوا طاعتك لربنا، بقوا هم مشكلة حياتك، انت عايش لهم هم. باشا بص ما انت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه عشان ما حدش يجي يقولك انت بتعمل ايه. يعني هي دنيا ما فيهاش عدل وما فيهاش رحمه وما فيهاش بتاع وما فيهاش وما فيهاش راحه، وكلها تنظيف وتظبيط وطموح وما بتخلص وبنموت. يعني بعد ما تحقق كل طموحك انت ميت. يعني ايه ده؟ وانا بعد ما استقر هموت؟ وقبل ما تستقر هتموت حسب ما انا مع ربنا هيموتك امتى. ما هو بس هي قصه كده. ما عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه فقدره، من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاكبره. يا باشا هنا اماته فاكبره دي مش بميعاد. يعني مش بميعاد. يموت صغير، يموت كبير، يموت في النص. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعذر الله إلى رجل أبلغه 60. معناها إيه الكلمة دي؟ معناها باشا إن اللي عاش لستين سنة خلاص يا باشا ده توفى، اتوفى دلائل فلسفية ومنطقية، اتوفى رسائل من الرب، اتوفى خبرات. يعني لما يجي أبو 60 هيتحاسب على الايديال. مش هينفع يقول لي ما فهمتش دي ما فهمتهاش. مش هينفع ما يقول لي اصل ما فهمتش الفلسفه، ما فهمتش انا جاي ليه، ما فهمتش الامانه ايه. قد ده ينفع ابو 20 يقول كده، اللي مات على 20 سنه يقول كده ماشي، 35 لسه الدنيا واخده ماشي. لكن ابو 60، ابو 60 عدى باشا، ابو 60 معاه المنهج واللي بره المنهج، عقله لوحده كفيل يوصله للسكه الصح، وبعد كده مطالب يتبع السكه الصح ويلتزم بيها. بص بص، ما انت مطلوب منك امانه تاديها بناء على فهم فلسفه الاله. ما انا دلوقتي انت لو عبسي هتقول انا باجي وبموت مش فاهم انا باجي وبموت ليه. فاهم؟ يعني انا باجي وبموت مش فاهم انا باجي وبموت ليه. خلاص؟ خلاص. ايوه يا باشا، ايوه يا عبد المنعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صح، ما احنا كلنا فرادى، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكما اول مره. يبقى انا ربنا لما خلقني اول مره كان فرادى، هو عمل النسب والصهر والذكر والانثى والشعوب والقبائل عشان نعمل السايكل بتاعتنا في الدنيا، وهتخلص. يعني دور هينتهي بانتهاء الدنيا، وانتهاء الدنيا لينا بانتهاء اجلنا فيها. يعني يا باشا انت هتطلع تلاقي مليارات مستنين فوق في نفس طابور الانتظار قدامه ما لا نهايه. يعني انت هتطلع تلاقي توت عنخ امون واقف قدام، ها، وهتلاقي بقى عثمان وعمر وكلنا يا باشا مرصوصين، بس في البرزخ انت بقى مع ارواح شبهك وعمال تبص على الارض: يا رب يفتكروني ويدعولي عشان ابعد عن النار شبر. فتبعده شبر فيقول يا رب، يدعي لي تاني يبعد شبر. فانت طول ما انت فاكر ابوك او امك او المتوفى بتاعك وتقول الله يرحمه وتطلع له صدقه، فانت عمال تزقه في الانتظار من النار وتقربه من حته هو نفسه يقرب لها. هو مستني في الحر يا ابني، تخيل حد من اهلك هو لها لغى نسي فانقطع عمله خلاص، بس هو يشاهد عمله برضه، فنفسه حد يترحم عليه، حد يطلع له صدقه، حد يدعي له في جوف ليل، حد يتوسل للإله عشان يرحمه. فاهم؟ موضوع كبير يا اخوانا، الموضوع مش صغير. انت بتتكلم في القليل، في الصغير بتتكلم في جنيه واتنين، بتتكلم في راح وقال خد، مش مستاهله. انت فاهم؟ انا عمري ما فكرت انتصر انتصار ارضي او دنيوي خالص، مش فارق معايا. انا يوم ما بضرب على ايد بضرب على ايد منافق او ايد صوت عايز يعمل دربكه او يفتن الناس في عز ما انا لسه بلم الناس على كلمه. فيوم ما احط عليه او اعمل فيه يا باشا مش انتصار لشخصي نهائي، وبحتسب دايما ان انتصاري ده لربنا لوجه الله. افهم افهم، انتصارك مش لاسمك، انتصارك لله بس. وانا يوم ما بغلظ على حد او بضايق حد عشان الناس التانية، انا مش عايز فتنة في وسط الناس. احنا كده كده ميتين بس، فانا عايز يبقى عملي كله خالص لوجه الله وخلاص. انا مش قادر اكمل الصراحة، انا تعبت، انا مش قادر اكمل خلاص. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلي بالكم من نفسكم. قصيرة، والحقوا اعملوا حاجة، الحقوا اعملوا حاجة، وما تستناش الصبح، ما تستناش الصبح، ما تستناش الصبح. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لو انت هتموت بكرة هتسدد ديونك وهتكتب وصيتك، دي أول حاجة. انت ترجع خيرا الوصية الوالدين بقى، لكن الوصية وصي وصي وصي الناس عشان انت هتسيبها، فوصي ما تنساش دي، انت تنسى دي. وصي اللي حواليك ماشي، عشان اثرك في الارض يبقى كويس، اثرك في الارض يبقى كويس. بس لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله، صدقكم الله.